والضياء سدفة، والمغيث صارخا، والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء الشيء وضده، كما قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج صراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذا صراتهم في الفارسي المسرد المسرد. نعم. يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عمير بن طارق بأن تعتزوا قومي وأقعدوا فيكم. إيش؟ بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما. نعم. يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه، ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني تيقنوا أنهم واقعوها. نعم. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. نعم. وحدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم. وهذا سند، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال: الظن هاهنا يقين. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، علموا أنهم ملاقو ربهم، كقولي: إني ظننت أني ملاق حسابية، يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول لعبدي يوم القيامة: ألم أزوج؟ ألم أكرم؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، واستجاب دعاك وجزاك خيرا. السؤال: ما هي آداب الزيارة الصحيحة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وصاحبيه؟ الزيارة الصحيحة هو إذا أتيت المسجد النبوي أنك تصلي فيه أقل ذلك ركعتين، وما دمت في المدينة في المسجد تحافظ على الصلاة مع الجماعة. وإذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلك ذلك، قف في المواجهة وتسلم عليه، ثم تنحى قليلا تسلم على أبي بكر، ثم تنحى قليلا وتسلم على عمر وتمضي، لا تطيل الوقوف ولا تدعو عند قبره صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.